إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. قال الإمام النووي عليه رحمة الله ورضوانه: باب في المجاهدة. باب، وهو الباب الحادي عشر. والمجاهدة مصدر من جاهد يجاهد جهادا ومجاهدة، مأخوذ من مادة جيم ها دال التي تدل على المشقة. قال المنووي عليه رحمة الله: هي حمل النفس على المشاق البدنية ومخالفة الهوى، وقيل هي بذل المستطاع في أمر المطاع، والمطاع هو الله سبحانه وتعالى، بذل المستطاع في أمر المطاع. وقال ابن حجر: والمراد بالمجاهدة كف النفس عن إرادتها من الشغل بغير العبادة. المراد بالمجاهدة كف النفس عن إرادتها من الشغل بغير العبادة. فالمجاهدة أن يجاهد الإنسان نفسه وهواه، وأن يقصرها على طاعة الله عز وجل. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يقول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه الآية فيها أن الهداية إلى سبل الله لا تكون إلا بالمجاهدة، وأن من جاهد نفسه فهو محسن في طاعة ربه وعبادته، وأن الله عز وجل معه. فالهداية لا تكون إلا بالمجاهدة. فهذه الآية من أجمع الآيات في هذا الباب. قال الله: والذين جاهدوا، أطلق المجاهدة ولم يقيدها بمتعلق، لتشمل كل مجاهدة في مرضاة الرب سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا، والجهاد على أربع مراتب. المجاهدة والجهاد على أربع مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. وأعظم الجهاد جهاد النفس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. والحديث رواه أحمد إسناد صحيح. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. ومجاهدة النفس على أربع مراتب أيضا. هذا ملخص من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب العظيم زاد المعاد في أول المجلد الثالث في أول المجلد الثالث. جهاد النفس على أربع مراتب. المرتبة الأولى أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق، وهذا هو عنوان السعادة في الدنيا والآخرة، تعلم الحق في الدنيا والآخرة به النجاة. الثاني أن يجاهدها على العمل بعد العلم. حمكم الله. الثالث أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه. والرابع أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله عز وجل. أن يجاهد النفس على التعلم، ثم على العمل بهذا العلم، ثم على الدعوة إلى هذا العلم، ثم على الصبر على المشاق الحاصلة من الدعوة. فمن استكمل هذه المراتب الأربع مع نفسه صار من الربانيين. فإن السلف عليهم رحمة الله مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل بالحق ويعلمه غيره، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب في قراءة وما كنتم تعلمون الكتاب. فالرباني يعلم ويعلم، ومن لوازم ذلك العمل بهذا العلم. هذا الجهاد الأول. أما جهاد الشيطان فقال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قال ابن القيم رحمه الله: والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته، كأنه عدو لا يفتر ولا يقصر عن محاربة العبد عدد الأنفاس، فهذا يحتاج إلى مجاهدة. ومجاهدة الشيطان على مرتبتين اثنتين. المرتبة الأولى جهاده في دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان. جهاده في دفع ما يلقي من الشبهات. والمرتبة الثانية جهاده على دفع ما يلقي إليه من الشهوات. فالجهاد الأول يكون بعده اليقين، يعني من اندفعت عنه الشبهات نال اليقين، والثاني يكون بعده الصبر. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن القيم: فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين. فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة، واليقين يدفع الشكوك والشبهات. وأما جهاد الكفار والمنافقين فقال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وأواهم جهنم وبئس المصير. وهو على أربع مراتب: جهاد بالقلب، وجهاد باللسان، وجهاد بالمال، وجهاد بالنفس. وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان. فالمنافق لا تقاتله، إنما تجاهده بالعلم، والعلم يخرج من اللسان. وأما الكافر فهو يجاهد باليد. قال ابن القيم رحمه الله: جهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار. يقول: وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل، يعني العلماء، والقائمون به أفراد في العالم، والمشاركون فيه والمعاونون عليه، وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا. وأما جهاد أعداء الله في الخارج يعني جهاد الكفار والمنافقين والشياطين، هذا فرع من جهاد النفس. فأصل الجهاد مجاهدة النفس، فمن لم يجاهد نفسه أولا في ذات الله عز وجل لتمتثل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها، لم يمكنه أن يجاهد عدوه في الخارج، لأن العدو الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه. قال ابن القيم: وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب: الأولى باليد إذا قدر، يعني أصحاب المنكرات ونحوهم، يعني إذا كان صاحب سلطان أو مخول من السلطان بيده. قال: فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فهذه 13 مرتبة من الجهاد، ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. انتهى كلام القيم رحمه الله. يعني الجهاد واجب على الإنسان، جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الأعداء الكفار وجهاد المنافقين، فلا بد أن تجاهد في ذات الله عز وجل. فمن لم يجاهد شيئا من هذه الأربعة لا شك أنه على شعبة من النفاق. قال الله: والذين جاهدوا فينا، وانتبه لفينا، أي ابتغاء وجه الله ومرضاته، ليس جهاده لنفسه إنما لله. وهذا مثل قول الله عز وجل: وجاهدوا في الله حق جهاده، هذا أمر الله عز وجل. قال ابن القيم: حق جهاده أن يجاهد العبد نفسه ليسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله، فيكون كله لله وبالله، رحمكم الله، لا لنفسه ولا بنفسه، ويجاهد شيطانه بتكذيب وعده ومعصية أمره وارتكاب نهيه. وحق الجهاد كل بحسبه، ليس هو مما لا يطيقه الناس، إنما هو مما يطيقه كل عبد في نفسه بحسب حاله، وذلك باختلاف أحوال المكلفين في القدرة والعجز والعلم والجهل. فحق الجهاد في حق العالم بخلاف حق الجهاد في حق الجاهل. قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، واللام هنا للقسم، يقسم الله عز وجل على أن الذين جاهدوا فيه ليهدينهم، وأسند الهداية إليه إشارة إلى أنه سبحانه هو الذي يتولى الهداية بنفسه للمجاهدين فيه، فدل على عظم مكانة الهداية. فمن جاهد في الله هداه الله، لأن الله عز وجل علق الهداية بالجهاد، فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا. ولذلك قال الأوزاعي وابن المبارك كما قال ابن القيم في المدارج، قال: إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما عليه أهل الثغر، إذا اختلف الناس في مسائل العلم فانظروا ما عليه أهل الثغر، وأهل الثغر مرابطون على ثغر المسلمين يحمونه من الأعداء. والثغور الحدود الإسلامية التي تفصل بينهم وبين الكفار، وكانت مجالس علم، كان العلماء يرابطون في الثغور من المبارك البخاري وغيرهم من الأئمة، وتقام هناك حلق العلم والتعليم ومعايش الناس، ولكنهم مرابطون. فإذا اختلف الناس في العلم يرجع للعلماء الذين في الثغور، فهم أهل سنة وعمل بسنة وتمسك بالكتاب والسنة، فهم أهل علم ليس أهل هوى، لأن أكثر جهاد هذا الزمان جهاد فتن، ومن يقوم به إنما هو لزرع الفتن، إلا من رحم الله عز وجل، كما قال العلماء والصحابة يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ليس بجهاد، ليس هناك راية ولا إمام ولا علم ولا فقه، هذا تخريب وإساءة إلى المسلمين وتشويه لصورتهم. ولذلك تسلط الأعداء بسبب هؤلاء على المسلمين. قال ابن تيمية رحمه الله: ينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته، ف فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، فمن ابتغى الهدى هداه الله عز وجل، ومن جاهد في الله في طلب الهداية هداه الله عز وجل. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جمع السبل وأبهمها، لم يقل لنهدينهم سبيلنا، إنما قال سبلنا وأبهم السبل، هذا لبيان كثرة الطرق التي تكون فيها الهداية. لنهدينهم سبلنا، أي الطرق الموصلة إلى الله عز وجل. فالله عز وجل يكتب للمجاهدين الهداية في كل السبل التي يسلكونها في مرضاة الله عز وجل مما هو في الكتاب والسنة، والسبل الطرق الموصلة إلى الله، ولذلك أضافها إلى نفسه فقال سبلنا، أي الطريق الموصل إلينا، ثم ختمها بقوله: وإن الله لمع المحسنين. هذه معية خاصة، والمعية الخاصة عند العلماء تقتضي التأييد والنصر والهداية والحفظ. لا تحزن، إن الله معنا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إنني معكما أسمع وأرى. هذه معية خاصة، وهناك معية عامة وهي تقتضي الإحاطة والقدرة. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو، ثم قال الله عز وجل: وهو معهم أينما كانوا. هذه معية عامة لكل الخلق، أما هذه لأوليائه ولطاعته. قال: وإن الله لمع المحسنين. وفي قول المحسنين دلالة على أن من أحسن فيما أمر به وجاهد في مرضاة ربه سبحانه كان الله معه وأعانه ويسر له أسباب الهداية. قال: وإن الله لمع، واللام هنا يقول العلماء للتأكيد على المعية، للتأكيد على المعية. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا أمر بملازمة العبادة والمجاهدة على ذلك حتى الممات. فاليقين هنا الموت. قال ابن القيم: هو الموت بإجماع أهل العلم كلهم، هو الموت بإجماع أهل العلم كلهم. والدليل على هذا قول الله عز وجل على أهل النار حين يقال لهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين. وجاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن عثمان المضعون رضي الله عنه بعد موته: أما هو فقد جاءه اليقين، أما هو فقد جاءه اليقين. قال ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية، قال: ويستدل من هذه الآية الكريمة، يقول: ويستدل من هذه الآية الكريمة على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتا فيصلي بحسب حاله، لأن الله أمر بالعبادة إلى متى؟ إلى الموت. فيستدل من هذه الآية الكريمة قال على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتا فيصلي بحسب حاله. وهنا بعض الناس يقع في خطأ كبير، وفي الحقيقة نحن عندنا تقصير مع المستشفيات، لا يستطيع أن يتوضأ ويتطهر، وليس عنده من يطهره فيترك الصلاة، وبعض الناس يدركه الموت وهو تارك للصلاة. هذا خطأ، لأن القاعدة في العبادات: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا استطعت أن تتوضأ وضوءا كاملا فبها ونعمت، لم تستطع تيمم، لم تستطع ليس عليك شيء، تبذل وسعك. ولذلك صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذه قاعدة الشرع، ما دام العقل ثابتا فالعبادة لا تسقط، يصليها الإنسان على حسب قدرته ووسعه. اتقوا الله ما استطعتم، هذه قاعدة لابد أن يعلمها الناس. والناس يقعون في أخطاء كثيرة خاصة لما يمرضون. قال رحمه الله: ويستدل بها، يقول ابن كثير، ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة، فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم. قال: وهذا كفر وضلال وجهل. يقول ابن كثير: وهذا كفر وضلال وجهل، فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات حتى الوفاة. وإنما المراد باليقين هنا الموت. إذا قال الحسن رحمه الله: لم يجعل الله لعباده المؤمنين أجلا دون الموت. فمن يقول أنه إذا وصل إلى المعرفة سقط عنه التكليف مخالف لمنهج الرسل، فالرسل كانوا أعرف الناس بالله وكانوا يقيمون على العبادة حتى الممات، ومن خالف هدي الرسل لا شك أنه في ضلال مبين. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه. الانقطاع لذكر الله يحتاج إلى مجاهدة، الانقطاع لذكر الله عز وجل لا شك أنه يحتاج إلى مجاهدة. قال ابن كثير: أي أكثر من ذكره وقطع إليه وتفرغ لعبادته، هذا كله مجاهدة. قال: إذا فرغت من أشغالك وما تحتاج إليه من أمور دنياك، كما قال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب. وقوله: واذكر اسم ربك، يشمل الذكر كله، الذكر باللسان وبالقلب، والتبتل الانقطاع، فالانقطاع إلى الله مجاهدة في طاعته سبحانه وتعالى. قال: وقال سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، هذا حث على المجاهدة في تقديم الأعمال الصالحة وإن قلت، فجزاؤها محفوظ عند الله خيرا يره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، لا تحقر شيء من المعروف. فمن لم يجد فبكلمة طيبة، الحديث في الصحيح، فالله سيجازي على كل خير وإن كان أحقر الأشياء في ميزان الناس كمثقال ذرة. قال: فمن يعمل، ومن هنا شرطية تفيد العموم، مثقال ذرة يعني وزن ذرة، والمراد بالذرة هنا ما هي؟ ها؟ ولا أسود؟ صغار النمل. المراد بالذر هنا معروف، صغار النمل، وليس المراد بها ما تعرف الناس عليه اليوم، لأن هذه لم تكن معروفة في ذلك الوقت، والله لا يخاطب الناس بما لا يفهمون. هذه قاعدة قرآنية، الله لا يخاطب الناس بما لا يفهمون، لا يخاطب بطلاسم. نعم، إذا يأتي شيء طائرات ذكرها الله عز وجل الطائرات في القرآن، قال: ويخلق ما لا تعلمون، هذا شيء لا يعلمونه، نبه عليه. أما يخاطبهم بلغتهم ويقول: فمن يعمل مثقال ذرة، ويقصد بها الذرة المعروفة عند الناس اليوم، لا، ليس هذا صحيح، وليس هذا منهج القرآن. وإنما ذكر الذرة لأنها كانت مضرب المثل في القلة عندهم، ف فمهما عمل الإنسان من عمل فسوف يجده وإن كان أقل شيء. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. هذا فيه أجر المجاهدة على العمل، وأنه إنما هو خير يقدمه الإنسان لنفسه وسيجده عند ربه وينال به جنته ورضوانه، مع أجر مضاعف وشكر على السعي، وإن كان هذا الخير أقل شيء. وما تقدموا لأنفسكم من خير نكرة تعم كل خير صغير وكبير. قال ابن سعدي رحمه الله: إن الخير والبر في هذه الدنيا مادة الخير والبر في دار القرار، وبذره وأصله أساسه. قال: فوا أسفاه على أوقات مضت في الغفلات، ووا حسرتاه على أزمان تقضت في غير الأعمال الصالحات، ووا غوثاه في قلوب لم يؤثر فيها وعظ بارئها، ولم ينجع فيها تشويق من هو أرحم بها من نفسها. فالمجاهدة تكون في كل عمل خير. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. هذه الآية في الإنفاق، وهي ختام قول الله عز وجل: الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. فهذه جملة شرطية ذيلت بها الآية المبينة لأهل الاستحقاق، وهم لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء، حثا على الإنفاق، لأنه إذا كان الله عليما بأي خير ننفقه فإنه سيجازينا عليه. ففي الآية بيان عموم علم الله، قال: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، قل أم كثر. وفيها أيضا الحث على المجاهدة على فعل الخيرات، خاصة الإنفاق، فالإنفاق يحتاج إلى مجاهدة. ولذلك ثبت في المسند وعند الحاكم من حديث بريدة وفي صحيح الجامع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحيي 70 شيطانا. ما يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحيي، واللحي يعني كأن 70 شيطان قد مسكوها بأنيابهم يجرونها حتى لا يخرجها. فإذا أخرج هذه الصدقة وإن كانت قليلة فإنه قد فك عنها 70 شيطانا ينهشونها حتى لا يخرجها صاحبها، فقد غلب الرجل بصدقته 70 شيطانا. فهذا يحتاج إلى مجاهدة ولا شك. قال: وأما الأحاديث، قال: والآيات في الباب كثيرة معلومة. قال: وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث تفرد به البخاري دون الكتب الستة. ويسمى هذا الحديث بحديث الأولياء، بل قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى قال: هو أشرف حديث روي في صفة الأولياء. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال. هذا يسمى حديثا قدسيا. فالحديث القدسي هو الذي يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى، وحكمه كسائر أحكام الأحاديث، منها الصحيح ومنها الضعيف ومن الحسن ومن الموضوع. ولم يتكفل الله عز وجل بحفظ أحاده، إنما حفظ الدين أجمع مع حفظ القرآن بذاته. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا. المعاداة ضد الموالاة، والولي بيّنه الله عز وجل، فقال في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، فكل مؤمن تقي فهو لله ولي، فكل مؤمن تقي فهو لله ولي. قال: فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال ابن رجب: يعني فقد أعلمته بأني محارب له، حيث كان محاربا لي بمعاداة أوليائي. قال: ولهذا جاء في حديث عائشة: فقد استحل محاربتي. وفي حديث أبي أمامة وغيره: فقد بارزني بالمحاربة. وهذا فيه دلالة على أن أولياء الله تجب موالاتهم وتحرم معاداتهم، كما أن أعداءه تجب معاداتهم وتحرم موالاتهم. قال الله عز وجل: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال في حق المؤمنين: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فأولياء الله من حققوا الإيمان بقلوبهم الذين آمنوا، وحققوا التقوى وهي القيام بالعمل الصالح وترك المنهيات بجوارحهم، واتقوا المحارم فلم يقربوها. فالولاية ليست دعوة يدعيها من شاء، إنما هي تقوى وعمل صالح وابتعاد عن المحرمات والمحارم. ثم قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا ذكر لوصف الأولياء الذين تحرم معاداتهم وتجب موالاتهم. هم على قسمين: القسم الأول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، يعني من تقرب إلى الله عز وجل بأداء الفرائض، ويشمل ذلك فعل الواجبات وترك المحرمات. والقسم الثاني: من تقرب إليه بعد الفرائض بالنوافل. قال ابن رجب: فظهر بذلك أنه لا طريق يوصل إلى التقرب إلى الله وولايته ومحبته سوى طاعته التي شرعها على لسان رسوله. فمن ادعى ولاية الله والتقرب إليه ومحبته بغير هذا الطريق تبين أنه كاذب في دعواه. فالطريق الموصل إلى ولاية الله: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمن أتى بالفرائض ثم زاد على النوافل فقد دخل في الولاية مع التقوى. ولذلك أرجى آية في كتاب الله عز وجل، ما هي أرجى آية في القرآن؟ قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه مما يقوله العلماء. أيضا هناك آية أخرى في سورة فاطر: قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. والكتاب من أورثه؟ أمة الإسلام. ثم بين الذين أورثوا الكتاب، قال: فمنهم ظالم لنفسه أتى معاصي مع التوحيد، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذه كم صنف؟ ثلاثة. ثم قال الله عز وجل: ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها من؟ اثنان ثلاثة: الظالم والمقتصد والسابق. هذا فضل الله، وهي أرجى آية في كتاب الله عز وجل. ولكن الشأن كل الشأن في اتباع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فالأولياء على درجتين: درجة المقتصدين وهو المتقربون إليه بأداء الفرائض، ودرجة السابقين المقربين وهم الذين تقربوا إلى الله بعد الفرائض بالاجتهاد في نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات بالورع. والفرائض أحب إلى الله عز وجل من النوافل، لذا قال عمر بن الخطاب: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله، والورع عما حرم الله، وصدق النية فيما عند الله عز وجل. والنوافل تقرب إلى الله وتكمل الفرائض، فإذا أكثر الإنسان من النوافل مع قيامه بالفرائض نال محبة الله عز وجل. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث لباب المجاهدة: ولا يزال عبدي يتقرب. قال: يحتاج إلى مجاهدة لا شك، حتى أحبه. ثم قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وفي رواية أخرى: وقلبه الذي يعقل به، ولسانه الذي ينطق به. ما معنى هذا؟ المراد بهذا الكلام أن من اجتهد بالتقرب إلى الله عز وجل بالفرائض ثم بالنوافل قربه الله عز وجل إليه وسدده في أعضائه، فلا يسمع إلا ما يرضي الرب، ولا ينظر إلا إلى ما يرضي الرب، ولا يمشي برجله إلا إلى ما يرضي الرب، ولا يبطش بيده إلا فيما يرضي الرب، كأنه محفوظ في جوارحه. ولذلك يذكر عن بعض السلف وسليمان التيمي وغيره أنه كان لا يحسن أن يعصي الله عز وجل، يريد أن يعصي ما يستطيع، مسدد في أعضائه وأعضاؤه كلها مجبولة على فعل الخير، فالله عز وجل يسدده في أعضائه كلها ويحفظه فلا يستطيع أن يمشي، إذا أراد المشي ما استطاع، أعضاؤه لا تستخدم إلا في طاعة الله عز وجل. ثم قال الله مبينا أجر ذلك وفضيلته، قال: وإن سألني أعطيته. وفي رواية: وإن دعاني أجبته، وإن سألني أعطيته، فيه أن الولاية سبب لإجابة الدعوة. قال ابن رجب: يعني أن هذا المحبوب المقرب له عند الله منزلة خاصة تقتضي أنه إذا سأل الله شيئا أعطاه إياه، فيصير مجاب الدعوة لكرامته على الله عز وجل. وهذا الحديث فصل في شرح ابن رجب في جامع العلوم والحكم، قال: ولئن استعاذني لأعيذنه. استعاذ بالله أي اعتصم بالله ولجأ إليه من شر كل ذي شر، لأعيذنه، فيحصل له بالسؤال والاستعاذة المطلوب ويزول عنه المرهوب. قال النووي رحمه الله: أذنت أعلمت بأني محارب له، استعاذني روي بالنون وبالباء. أي استعاذ بي، استعاذني واستعاذ بي. قال الثاني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. يقول أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل أنه قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. هذا فيه فضل المجاهدة في الأعمال الصالحة والتقرب بها إلى الله عز وجل، فالله يتقرب إلى من تقرب إليه، لأن الجزاء من جنس العمل. فإذا تقرب العبد إلى ربي بالطاعات زاده الله قربا إليه، وإن كان الله على العرش، وهذا من كمال العبودية، فالله قريب من عباده وإن كان فوق سمواته سبحانه وتعالى. لما ضج الصحابة بالدعاء في سفر ورفع أصواتهم بالذكر قال: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم إليه، فالله قريب لأنه محيط بكل شيء وهو أقرب قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فالعبد يكون في حالات أقرب إلى الله من بعض الحالات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد. قال: وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. الهرولة هي الإسراع في المشي، فالله أسرع إقبالا وتفضلا على عبده، وهذا يقول العلماء تمثيل لكرم الله عز وجل وجوده على عبده. فالمجاهدة هنا هذا بيان لأجل المجاهدة والمسارعة في الخيرات، فالعبد كلما اجتهد إنما يقترب إلى الله والله يقترب منه، ومن كان قريبا من الله والله قريب منه فالله سيحفظه ويعطيه سؤله. قال عن ابن عباس الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذا الحديث فيه الحث على المجاهدة في الطاعة في حال الصحة والفراغ، لأن أكثر الناس يضيعون هذه النعمة بما لا ينفعهم، وربنا قد أمر في كتابه بقوله: وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فالفراغ يستغل في النصب في طاعة الله عز وجل. قال: نعمتان، أي نعمتان عظيمتان مما أنعم الله بهما على العباد، مغبون فيهما. الغبن هو الشراء بأضعاف الثمن، أو العكس، بأن يبيع الغالي بثمن بخس. فالتفريط في الفراغ والصحة بأن يجعل في مقابلهما ما لا فائدة منه، لا شك أنه غبن عظيم، لأن أعظم ما تملك عمرك ووقتك وصحتك، وعلى هذين الأمرين ينبني سعادة الآخرة وفوز الآخرة ونعيم الآخرة. فإذا جعلت في مقابل هذه الصحة والفراغ ما لا تنتفع منه في الآخرة، فقد فرطت في هذا الغالي الذي تحصل به الجنة ما لا فائدة منه، فأنت مغبون حق الغبن. قال ابن بطال، يقول ابن حجر قال ابن بطال: معنى الحديث أن المرء لا يكون فارغا حتى يكون مكفيا صحيح البدن. يعني متى إنسان يفرغ؟ إذا كفي مؤونة العيش، وأكثر الشباب هذا حالهم. ثم صحيح البدن، قال: فمن حصل أو حصل له ذلك فليحرص على أن لا يخبن بأن يترك شكر الله على ما أنعم به عليه، ومن شكره امتثال أوامره واجتناب نواهيه، فمن فرط في ذلك فهو المغبون. قال: وأشار بقوله: كثير من الناس مغبون فيهما كثير من الناس، إلى أن الذي يوفق لذلك قليل. لا شك أنه قليل. للجوزي كان يقول عن نفسه: وها أنا أحفظ أنفاسي من أن يضيع منها نفس في غير فائدة. وكان يقولون: أدركنا ناسا كان أحدهم أشح على عمره من أحدكم على درهمه ودناره. وكان يقولون: لو قيل لصفوان بن سليم إن غدا القيامة ما استطاع أن يزيد فيما هو عليه شيء. ما عنده وقت، الوقت كله ممتلئ. وقال ابن الجوزي رحمه الله: قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش، وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا. فإذا اجتمع، يعني الصحة والفراغ والوقت، فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون. فحقيقة المجاهدة أنك تجاهد على حفظ وقتك، وتستغل صحتك ووقتك في طاعة الله عز وجل. الرابع: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. هذا لفظ البخاري، ونحوه في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة. يقول: ونحوه في الصحيحين من رواية المغيرة بن شعبة. رواية المغيرة: قال المغيرة: قام النبي عليه الصلاة والسلام حتى تورمت قدمه، يعني قام يصلي بالليل حتى تورمت قدمه، فقيل له: غفر الله، ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وفي رواية: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل حتى ترم أو تنتفخ قدمه، فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا الحديث فيه شدة مجاهدة النبي عليه الصلاة والسلام نفسه في طاعة ربه سبحانه. قال عائشة: كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه. قال البخاري رحمه الله: والفطور الشقوق، وانفطرت انشقت، فأقدامه تنتفخ ثم تتشقق من شدة قيامه لربه عز وجل، ومن طول صلاته عليه الصلاة والسلام. فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ من أين أخذت هذا الأمر؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ومغفرة ما تقدم وما تأخر، قال العلماء، هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، وعليه كل حديث فيه الأمران يكون ضعيفا لا يصح. وأما ما تقدم ففي الأحاديث كثير، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، أما رواية وما تأخر لا تصح. فهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن حجر، قال القرطبي: ظن من سأله عن سبب تحمله المشقة في العبادة، يعني لما تفعل هذا، لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يقول: ظن من سأله عن سبب تحمله المشقة في العبادة أنه إنما يعبد الله خوفا من الذنوب وطلبا للمغفرة والرحمة، فقد تحقق أنه غفر له لا يحتاج إلى ذلك، يعني لا يحتاج إلى هذه كثرة العبادة، لأن الذي يكثر العبادة لماذا؟ حتى يغفر له. فالرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر، لماذا تصنع بنفسك هكذا؟ قال: فأفادهم أن هناك طريقا آخر للعبادة، وهو الشكر على المغفرة وإيصال النعمة لمن لا يستحق عليه فيها شيئا، يعني الله عز وجل أوصل له النعمة ويتم نعمته عليك، من غير لمن لا يستحق عليه فيها شيئا، ليس للعباد على الله فضل، إنما الفضل لله سبحانه وتعالى. فلما بدأهم بالنعم فالعارفون اجتهدوا، قال: فيتعين كثرة الشكر على ذلك. قال: والشكر الاعتراف بالنعمة والقيام بالخدمة، فمن كثر ذلك منه سمي شكورا، ومن ثم قال الله سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. جواب الرسول قال: أفلا أكون عبدا شكورا، عليه الصلاة والسلام. ومعناه أن المغفرة سبب لكون التهجد شكرا، فكيف أتركه؟ فالتهجد إنما هو شكر، والشكر لا ينقطع، فكيف أنقطع عن العبادة؟ قال ابن حجر في فوائد هذا الحديث، قال: وفيه مشروعية الصلاة للشكر، يعني تصلي شكرا لله. وفيه أن الشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان، كما قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا. قال: وفيه ما كان النبي عليه الصلاة والسلام عليه من الاجتهاد في العبادة والخشية من ربه. قال ابن حجر: قال العلماء: إنما ألزم الأنبياء أنفسهم بشدة الخوف لعلمهم بعظيم نعمة الله تعالى عليهم، وأنه ابتدأهم بها قبل استحقاقها، فبذلوا مجهودهم في عبادته ليؤدوا بعض شكره، مع أن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد، والله أعلم. قال خامس: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. والمراد، يقول النووي، العشر الأواخر من شهر رمضان، والمئزر الإزار، وهو كناية عن اعتزال النساء، وقيل المراد تشميره للعبادة. يقال: شددت لهذا الأمر مئزري، أي تشمرت وتفرغت له. إذا دخل العشر أحيى الليل وإيقظ أهله وجد وشد المئزر. قال النووي رحمه الله: والمراد العشر الأواخر من شهر رمضان، والمئزر الإزار، وهو كناية عن اعتزال النساء، لأنه عليه الصلاة والسلام يكون معتكفا، وفي الحديث: شد مئزره واعتزل النساء. وقيل المراد تشميره للعبادة. يقال: شددت لهذا الأمر مئزري، أي تشمرت وتفرغت له. قال الشيخ ابن عثيمين: كلا الأمرين صحيح، يعني اعتزل النساء ثم اجتهد في العبادة وتفرغ لها وشمر لها. وقيل هنا المراد تشميره للعبادة، هذا القول للخطابي، نسبه إليه ابن حجر في فتح الباري. تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، والعشر الأواخر تدخل من ليلة 21، قال: أحيا الليل، وفي رواية: أحيا الليل كله، وهذا خاص برمضان، ليس من السنة أن يحيي الليل كله إلا في رمضان، وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وهذا الحديث كسابقه فيه مجاهدة النبي عليه الصلاة والسلام نفسه في طاعة الله عز وجل. ذكر هذه ثلاثة أحاديث كلها في فعل النبي عليه الصلاة والسلام. السادس والأخير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. هذا الحديث فيه أصل المجاهدة: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، كله في طاعة الله عز وجل. قال ابن القيم: هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدا. يقول ابن القيم: هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدا، بل هو أشد ضرورة إليه، وهو يتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار والقيام بالعبودية ظاهرا وباطنا في حال حصول المطلوب وعدمه. ذكره في المدارج. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي. قوي في ماذا؟ ها؟ في إيمانه ولا في بدنه؟ نعم، اثنين. الراجح المؤمن القوي في إيمانه، لأن كلمة القوي تعود إلى الوصف السابق وهو الإيمان. المؤمن القوي، والله عز وجل لا ينظر إلى الجسد، وقوة البدن لا تحمد لذاتها. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم. فالمؤمن القوي في إيمانه. قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هذا فيه أن الله عز وجل يحب المؤمن القوي، لأن القوة من مقتضى أسمائه وصفاته، فهو القوي ويحب المؤمن القوي. قال: أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. يعني المؤمن الضعيف أيضا فيه خير، فالمؤمن لا يخلو من خير وإن ضعف إيمانه. احرص على ما ينفعك. الحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع، أو بذل الجهد واستفراغ الوسع. احرص على ما ينفعك، فيه وجوب الابتعاد عن الضار. واستعن بالله، أي إذا كنت عاقلا وحرصت على ما ينفعك فاحذر الاغترار بنفسك، ولكن استعن بالله، لأن كثيرا من الناس إذا وفق في الأعمال ترك الاستعانة بالله عز وجل، خاصة في أمور الدنيا يغفل عن الله عز وجل. لابد من استعانة في الله في كل أمورك، على ما ينفعك سواء في الدنيا أو في الدين. احرص على ما ينفعك، ثم واستعن بالله، ولا تعجز، أي لا تفعل فعل العاجز، أي استمر في العمل، فما دمت بدأت الأمر النافع واستعنت بالله وشرعت فيه فلا تعجز. عشر دقائق. دقائق. دقائق. سمعنا أذان هذه المنبهات. اسمحوا لي. قال وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا. هذه المرتبة الرابعة، وهي أن يحصل للإنسان خلاف المقصود. كم المراتب؟ الحرص على ما ينفع، والاستعانة بالله، ها، ولا تعجز، المضيف الأمر وعدم العجز. هذه المراتب كلها إليك، تحرص على ما ينفعك، تستعين بالله، وتمضي ولا تعجز، هذه كلها إليك. فإذا حصل خلاف المقصود فهذه ليست إليك، هنا بقدر الله عز وجل. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، وهذا فيه أنه يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر فيما لا قدرة له به، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو هنا للندم والتحسر، وفيها اعتراض على القدر، فهي مفتاح اللوم والعجز. فإذا دخلت لو على الإنسان في عمله ضعفت همته. والأصل أنه إذا اجتمع للإنسان حرص وعدم تكاسل، واجتمع صدق نية بالحرص والعزيمة بعد بعدم التكاسل، فإنه يكون موفقا، كما قال الله عز وجل فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا له. أما إذا استعملت في الخبر المحض كقولهم مثلا لو حضرت الدرس لاستفدت، أو التمني إذا كان محمودا، لو أن كان لي مال لعملت به وكذا كذا وكذا، أو لو استقبلت من أمري ما استدبرت، كما جاء في الحديث لما سقط الهدي في أمور الخير، هذا لا بأس به. قال فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الحديث فيه فوائد. من فوائد هذا الحديث إثبات المحبة لله عز وجل، وهي من صفاته. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله. ثانيا أن الله عز وجل يحب مقتضى أسمائه وصفاته كما تقدم، فلما كان قويا أحب المؤمن القوي وكان أحب إليه من الضعيف. ثالثا أن محبة الله للمؤمنين تتفاضل. ما الدليل؟ القوي أحب إلى الله من الضعيف. ومن فوائد الحديث أن المؤمن فيه خير وإن ضعف إيمانه، وفي كل خير. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين. من فوائد هذا الحديث أن الشريعة جاءت بتكميل المصالح لقوله احرص على ما ينفعك. ومن فوائد أيضا أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفع. ومن فوائده أيضا لا ينبغي للعاقل أن يمضي جهده فيما لا ينفع، لأن الرسول أمر بالحرص على ما ينفع. ومن فوائده أيضا أنه ينبغي الإنسان المجاهدة والصبر، احرص على ما ينفعه واستعن بالله ولا تعجز، وهذا مجاهدة وصبر. وفيه حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قرن النهي عن لو ببيان العلة، قال فإن لو تفتح عمل الشيطان. ومن فوائد أيضا أن ما لا قدرة الإنسان فيه فله أن يحتج عليه بالقدر. ومن فوائد هذا الحديث أن للشيطان تأثيرا على بني آدم، فإن لو تفتح عمل الشيطان فيعمل في الإنسان الوساوس. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا. يقول أخونا: ما أفضل جهاد مجاهدة النفس أو جهاد النفس أو جهاد العلم الشرعي؟ قلنا أن مجاهدة النفس على أربع مراتب. يعني كيف سيجاهد نفسه؟ بتعلم العلم والهدى، ثم العمل بهذا العلم، ثم تعليم هذا العلم، ثم الصبر. هذه بهذا تكون مجاهدة النفس، بهذا تكون مجاهدة النفس. هنا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو شرح هذا الكلام وقد سبب لي حيرة في نفسي. سؤالي: ما هو الإحسان؟ أنا في مخيلتي أتخيل الله عز وجل، كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. وقد قال ربنا سبحانه: ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. جاء شاب إلى أحد العلماء عنده مثل ما عندك، فسأله عن هذه الكيفيات، فقال له: دعك من هذا، ولكن قل لي عن ملك له ثلاثة أجنحة. الله عز وجل يخلق الملائكة، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. جبريل له 600 جناح، رآه النبي على خلقته سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. جبريل الجناح الواحد يغطي السماء. قال: دعك من هذا، ولكن قل لي ملك له ثلاثة أجنحة، هل يستطيع عقلك أن يركب الجناح الثالث ثم يصفه؟ جناحين تقول واحد يمين واحد شمال، الثلاثة أين تضعه؟ العقل لا يدرك، العقل ضعيف. كما أن للبصر حد لا يرى بعده، هكذا للعقل حد لا يعقل بعده. فالله عز وجل لا يحاط به سبحانه، إنما أخبرنا بصفاته وأسمائه، نتعبد الله عز وجل بمعرفتها والتقرب إليه عز وجل بتعلمها والتعبد الله بمقتضاها. فكل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، والشيطان يأتي الإنسان. وقد ذكر الصحابة واشتكوا للرسول مثل هذا، فأرشدهم إلى قراءة قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالإنسان يطرد الشيطان. وذكر ابن عباس أن يهود يزعمون أنهم لا يوسوسون في صلاتهم، قال صدقوا. ما يفعل الشيطان ببيت الخرب؟ فتعلم ما أرشدك إليه الشرع، فالله دلك على صفاته ولم يدلك على ذاته، معرفتها كنها حجب علمه عن الخلق. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن حملة العرش وهو الملائكة، يقول أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، يعني أذن له أن يصف واحد فقط، البقية لا يعرفهم، هذه مخلوقات. عنقه منثنية تحت العرش، قد مرقت رجلاه الأرض السفلى، ما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. العقول لا تدرك هذه الأمور. الكرسي، قال ابن عباس وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي موضع القدمين الرب سبحانه وتعالى، وما السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلا من الأرض، فكيف بالعرش؟ فكيف برب العباد؟ يذكر في بعض الآثار أن الله عز وجل لما خلق العرش وخلق الحملة قال ربنا كيف نحمله وأنت عليه؟ قال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فحملوا بحول الله وقوته لا بقدرته. فالله أجل وأعظم مما يتخيله المتخيلون ويظنه الظانون سبحانه وتعالى وتقدس سبحانه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام، في صحيح مسلم، ولا ينبغي له أن ينام، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، لو كشف الحجاب لاحترقت الخلائق كلها. ولذلك موسى طلب من الله عز وجل أرني أنظر إليك، الله يرى، ولو كان لا يرى لما سأل موسى الكليم مستحيلا، فقال الله عز وجل لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، لما تجلى للجبل الجبل خر اندك، وخر موسى صعيقا، فلما أفاق قال سبحانك. يقول عباد، يقول علماء أجساد البشر خلقت للدنيا للفناء، ولا يمكنها أن تنظر في الدنيا إلى البقاء، فإذا خلقها الله وعاد خلقتها في الآخرة وكانت بقاء تستطيع أن تنظر إلى البقاء جل في علاه. في الآخرة الله عز وجل قضى أن لا يموتوا وإلا لاحترقوا، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من نوره سبحانه. الشمس تطمس والنجوم تطمس، ولكن أشرقت الأرض بنور ربها. كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، سبحه ونزهه عن كل نقص. ولذلك الله عز وجل قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، نزه نفسه عن كل نقص يصفه الناس ثم قال: وسلام على المرسلين، سلم عليهم لسلامة ما وصفوه به من النقص، لأننا لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله، نصفه بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لأنه أعلم الخلق به سبحانه. قال: وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، حمد نفسه لتفرده بصفات الكمال جل في علاه. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، تراه بقلبك أمامك، تتقرب إليه، تتودد إليه، تعرف صفاته، تعرف أسماءه. إذا عرفت العلم عرفت ذلك واجتهدت في العبادة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني إذا استحضرت قلبك وأنك إذا قمت في الصلاة فالله يقبل وجهه إليك، وإذا التفت إنما تلتفت الحقير للدنيا، فإذا استحضرت هذه المعاني وأنت لمن تسجد ولمن تركع ولمن بمن تسبح عرفت عظمته واستحضرت بقلبك الإحسان، فلا يخطر ببالك وسواس الشيطان. تعلم العلم واقرأ سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، واقرأ كتب العلماء يستبين لك الطريق. يقول: ما صحة حديث النبي عليه الصلاة والسلام وقولي: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعنيته وسره؟ تعرفه صحيح بس ما أذكر الآن. هذا موجود في رياض الصالحين، موجود في غيره من كتب الذكر، راجعه. هل من ينكر أسماء الله وصفاته بقصد التنزيه يكون على طريقة أهل السنة؟ لا أبدا، لا يكون على طريقة أهل السنة ولا طريقة الرسل. يعني ينفي عن الله الصفات، يقول أن الله أعظم من أن نصفه ونسميه. هذا من لم يثبت لله الصفات إنما يصف العدم، لا يسمع، لا يبصر، لا يتكلم، لا ينظر، هذا صفات العدم ليس صفات الموجود، ليس صفات الحي القيوم سبحانه وتعالى. إنما كمال التنزيه أن تصف الله بما وصفه به نفسه ووصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، من غير تحريف ولا تكييف وغير تعطيل ولا تشبيه. فالتنزيه يكون على موجب ما جاء به الرسل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يقول: هل يجوز السفر إلى بلاد الغرب الكفر بقصد كذا زيارة الأرحام القاطنين في تلك البلاد؟ إذا وجد عند الإنسان دين يتقي به الشهوات وعلم يتقي به الشبهات وكان ثم حاجة زيارة أرحام لا بأس بذلك، إنما النهي عن إقامة أو من خشي عليه ضياع الدين وتعلق القلب بالفتن والشبهات. يقول: واحد طلق زوجته طلقة واحدة قبل أن يدخل وأراد أن يرجعها، كيف؟ هذا نجيب عنه، لا يدخل في الطلاق. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذا طلقت المرأة قبل الدخول بانت مباشرة، يعني أصبحت أجنبية، تريد أن تتزوجها تخطبها من جديد ومهر جديد وعقد جديد ولي جديد باتفاق العلماء. مش كده؟ يقول: لو جهر الرجل في الصلاة سرية إن كان منفردا فهل تصح صلاته؟ أما صح صلاته فنعم باتفاق العلماء، وإنما الخلاف بينهم رحمهم الله هل عليه سهو أم لا. شافعية والحنابلة ليس عليه سهو، وعند غيرهم عليه سهو. ودليل هذا أن الرسول كان يرفع صوته أحيانا في الصلاة السرية ويسمعون منه الآية، فإذا جازت الآية جاز أكثر من ذلك، والله تعالى أعلم. يقول: تقول هذه الأخت هنا. تحمل المرأة على تغيير تعاملها مع الزوج للقسوة، وذلك لتغيير المنكر في المنزل، فهل يجوز لها ذلك إذا لم يقتنع الزوج برأيها؟ إذا كان المسألة مسألة رأي تنزل عند رأيه، أما إذا كان منكر وما يمكن أمور، هي مسؤولة في البيت وهو مسؤول أيضا، وهو يعني لا يتركه وتنصحه باللين لا ينفع، وإذا زجرته أو رفع يعني زجرته أو شدت في الأمر أو عاقبته بأمور خاصة بها ونحو ذلك مما ينفع، هذا جائز يجوز. أما إذا كان لا ينفع أو يؤدي إلى فساد وكذا، الأصل أن هذا ليس لها، إنما فقط تنصح وتكلم بالتي هي أحسن وتبين ولا تكثر وتثقل، هذا الأصل. أما إذا عرفت من نفسها زوجها لا يستطيع لا يفعل إلا إذا زجرت وتركها المنكر شديد وتخشى على البيت، هذا أمر آخر. بعض الناس قد يفعل المنكرات والفواحش في بيته، وزوجته إذا ما شدت عليه وحزمت قد ينفلت عقد البيت وتحصل مشكلات. هذه تقدر كل مسألة في حالها، هذه تفصل. يقول هل قول كلمة إذا ما رحت المكان الفلاني ما حصل لي كذا، لو أطاعونا ما قتلوا، لا تصلح هذه، لا تصلح، إنما كل شيء بقدر، قدر الله ما شاء فعل. وعبارة كنت ما ذهبت إلى المكان الفلاني وما شابهه، هذا لا يصلح. يقول أحسن الله إليكم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، هل إذا فعل ذلك لم يعتبر ذلك من الغلو في الدين؟ أعوذ بالله، الرسول لم يكن غاليا في الدين حسنكم الله، إنما هذا اجتهد في العبادة وأكثر، فإذا حصل لك ذلك طيب. من بعض الناس من الأئمة رحمه الله كان يقوم الليل ثم لما يصبح ينكس رأسه ويرفع قدمه حتى ينزل الدم، يتأثر بذلك. فإذا كان إنسان اجتهد وفق السنة وحصل له يعني ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، لا يكون غلوا أبدا حفظكم الله. تركيب الأظافر المزين للمرأة يكفيكم ما خلق الله فيكم. يقول ما حكم دعاء القنوت في صلاة الفجر؟ الراجح من أقوال العلماء وهو مذهب الجمهور أنه لا يشرع، الراجح أنه لا يشرع خلافا للشافعية عليهم رحمة الله. ودليل الشافعية حديث أنس وحديث عن ابن عباس ضعيف في إسناده، ضعف في إسناده ضعف، إنما النبي قنت في الفجر على الراجح كان النازلة. ما حكم رفع اليدين بالدعاء بعد الفرائض؟ أولا قنوت الفجر إذا قنت الإمام وصليت خلفه يجب عليك أن ترفع معه، يجب عليك أن ترفع معه وأن تتابعه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. والإمام إذا فعل خطأ وأنت تعتقد أنه خطأ، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام على أئمة يصلون لكم ولهم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، ويتحمل الإمام ضامن، أنت عليك أن تتبعه، كما أنك تترك واجبات من أجل المتابعة هكذا تفعل هذا من أجل المتابعة. يعني مثلا إذا جئت مسبوقا بركعة، جئت مسبوقا بركعة والإمام جلس في التشهد في الأولى لك، أنت تجلس ولا ما تجلس؟ والأولى ما يجوز لك أن تجلس، ثم الثانية لك والثالثة له سيقوم، وأنت تقوم وتترك التشهد عمدا من أجل المتابعة، من خلاف شر، فالإمام هنا يتابع. أما رفع اليدين بالدعاء بعد الفرائض هذا فيه كلام بسطنا من قبل الكلام فيه، ولكن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا في حديث صحيح ولا ضعيف أنه كان يرفع إليه بعد الصلاة ويدعو، إنما يدعو قبل السلام في آخر التشهد، أما بعد السلام فموجود ورقة الأذكار لتقال بعد الصلاة، هذه وضعها الأوقاف جزاهم الله خيرا، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يجتهد؟ يقول السؤال كيف يجتهد المسلم في العبادة ويزهد في المباحات وينصب دون أن يقع في الغلو؟ يتبع السنة ويتمسك بالسنة فالسنة نجح. إذا تمسك بالسنة فالسنة نجح. هنا يقول أخونا ما هو عنوانك في تويتر؟ عنواني اسمي. هل من الممكن الوصول على رابط الدرس على الشبكة؟ الدرس ينقل مباشرة أيضاً أخواني يقولون صح؟ ها؟ طيب ما هو الرابط؟ موقع دروس الإمارات. انشروا على رابط تويتر. انشروا لي أرسلوا إن شاء الله. كيف الحصول على الدروس الفائتة؟ ها؟ موقع دروس الإمارات. مشكلة موجودة. مقصرون. إحنا وجدنا من شهر واحد، من شهر اثنين ما في. هاليومين؟ أول بأول. لأن الأخوان إذا فاتهم الدرس ممكن عنده حرارة حتى يسمع الأسبوع القادم. إذا تراكمت عليه الدروس درسين وثلاثة وأربعة يتكاسل ما يسمع. فأرجو إذا كان يعني أول بأول جزاكم الله خيرا. يقول هل ممكن التعرف على الشخص الذي ينقل هذا الدروس؟ ارفع يدك. ما أدري من. جزاكم الله خيرا. حفظكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب. سوي الشيخ مكان. لا لا تفضل الشيخ. في شريط هناك في الخلف سيدي، اذا نقص